لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نستكمل مسيرتنا مع أحداث السيرة من كتاب روضة الأنوار. قال المصنف رحمه الله: غزوة حنين. ولما تم فتح مكة اجتمعت أشراف قبائل قيس عيلان للشورى، وفي مقدمتها هوازن وثقيف، فقالوا: قد فرغ محمد صلى الله عليه وسلم من قتال قومه، ولا ناهية له عنها. عنها، هذا الضمير يعود إلى هذه القبائل قيس عيلان، والتي تشمل هوازن وثقيف وغيره. يعني يقولون بفتح مكة انتهى القتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه، إذن سينتقل إلينا. فهم يريدون أخذ الأهبة والاستعداد حتى لا يفاجئهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال. لذلك قالوا: فلنغزوه قبل أن يغزونا، يعني نبدأ نحن بغزوه قبل أن يغزونا. فأجمعوا أمرهم للحرب. أجمعوا أمرهم للحرب، يعني اتفقوا على الحرب، اتفقوا على حرب النبي صلى الله عليه وسلم. واختاروا لقيادتها مالك ابن عوف النضري. فتحشد، توجد يعني تكتب في بعض الكتب بالصاد وبعضها بالضاد. فتحشد جمع كبير ونزل بأوطاس. أوطاس اسم مكان. ومعهم نساؤهم وذراريهم وأموالهم. الذراري يعني الأولاد الأطفال. وكان فيهم دريد ابن الصمة المشهور بأصالة الرأي، يعني رجل رأيه صائب. دريد هذا رجل مشهور بصواب الرأي. فلما سمع أصوات الصبيان والحيوان لأنه كان كبير السن، ويذكر أنه كان ضريرا يعني لا يرى، رجل عجوز كبير. فسمع أصوات الصبيان والحيوان، فسأل مالك، يعني هو مالك بن عوف، عن ذلك. يعني ما هذه الأصوات؟ يعني لماذا يوجد صبيان في الجيش؟ يسأل يعني. فقال مالك: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. يعني مالك هذا كان من تخطيطه أن يخرج ليس بالجنود فحسب، بل يأخذ معه النساء والإيه والصبيان والأموال كذلك. عندك إبل، عندك شياه، عندك كذا، يخرج بهذا كله. لماذا؟ ليقاتل عنهم. ليقاتل عنهم يعني يتشجع ولا يفر. يعني الإنسان هذه غريزة موجودة في الإنسان، الغيرة. لما تكون معه زوجه وتكون هناك مشكلة، الأمر يختلف لو كان بمفرده، تمام؟ فماذا قال دريد هذا الرجل الكبير لما سمع هذا الكلام؟ قال عن مالك: راعي ضأن والله. هذا سب، يعني قال له: أنت لا تصلح قيادة الجيش، أنت تصلح قيادة الغنم. يعني هذا الذي تفعله يدل على أنك إنسان لا تفهم. يعني قال له: راعي ضأن والله، يعني أنت راعي ضأن، يعني لا تصلح للإيه؟ للقيادة. هل يرد المنهزم شيء؟ يعني يقول له الإنسان إذا انهزم هل يرده شيء؟ خلاص، طالما انهزم وفي قلبه من الجبن والخوف، يعني ما يمنعه من الثبات؟ لو كان حتى معه أولاد ومعه نساء ومعه ماله، لن يثبت. ورأي دريد هو الصحيح في الحقيقة، يعني رأي دريد هذا هو الصحيح كما سنرى في نهاية المعركة. ثم قال له يدلل على صدق كلامه: إنها إن كانت لك، يعني إن كانت لك المعركة وانتصرت، لم يمنعك أو لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه. إنها المعركة يعني إن كانت لك، يعني كان لك الغلبة، ها كان لك الغلبة وكان لك النصر، ده معنى كانت لك. معايا يا شباب؟ لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك لو هزمت فضحت في أهلك ومالك، لأن النساء سيكونون سبايا سبي، تمام، والمال سيؤخذ. يبقى أنت هزمت وضاع مالك وأسر نساؤك. لذلك أشار أن يردهم إلى بلادهم، قال له أرجع الإيه؟ أرجع ماذا؟ النساء والذراري. فلم يقبل مالك رأيه، وجمعهم في وادي أوطاس، يعني جعلهم في مكان متسع قريب من مكان المعركة يسمى وادي أوطاس، وانتقل بالمقاتلين إلى وادي حنين بجانب وادي أوطاس، ونصب فيه كمائن. الكمائن جمع كمين، وهم العدد من الجنود الذين يختبئون ليفاجئوا العدو. هذا الكمين، عدد من الجنود يختبئون، فإذا جاءت المعركة خرجوا فجأة ففاجأوا أعداءه، مفهوم؟ هذا يسمى إيه؟ كمين. أصل الكلمة الكمين، ها معنى الكمين مأخوذ من الإيه؟ الكمون. يكمن يعني يختفي ويختبئ، يكمن بالليل مثلا أو بالنهار ويسير بالليل حتى لا يراه العدو، هذا أصل الكلمة يعني. فهم نصبوا، يعني جعلوا في وادي حنين كمائن، يعني عدد من جنود الكفار مختبئ، فإذا جاء المسلمون نزلوا وادي حنين، إلا حصل خرجوا عليهم وباغتوهم، يعني فاجأوهم، فكان ذلك شرا عليهم وكان ذلك سببا لهزيمتهم كما يرى هؤلاء. زي ما يقول: وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجمعه، فخرج من مكة يوم السبت السادس من شهر شوال، ومعه 12,000 مقاتل، عدد إيه؟ كبير فعلا، عدد كبير. واستعار من صفوان ابن أمية 100 درع بأداتها، واستعمل على مكة عتاب ابن أسيد، يعني أخذ من صفوان 100 درع يقاتل بها على أن يردها إليه بعد الإيه؟ بعد المعركة. واستعمل، استعمل يعني جعله أميرا، جعله أميرا على أهل مكة، عتاب ابن أسيد. يقول: وفي الطريق رأى المسلمون سدرة عظيمة. السدرة نوع من أنواع الشجر يسمى شجر السدر، يعني ذات أشواك وله ثمار معروفة، ثمر النبق. رأى المسلمون سدرة عظيمة، شجرة عظيمة كبيرة، كانت تعلق عليها العرب أسلحتهم، كانت تعلق عليها العرب أسلحتهم ويذبحون ويعكفون عندها. يقال لا، إذن هي يعني تستخدم للتبرك، يتبركون به، وهذا من الشرك. يقال لها ذات أنواط. فقال بعضهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: الله أكبر، قلتم كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إنها السنن لتركبن سننا أو سنن من كان قبلكم. سنن يعني طرق، وسنن يعني تفعلون مثل أفعالهم. والسنن الطريق نفسه بالفتح. وهنا عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا حديث عهد بالإيه؟ بالإسلام. عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا حديث عهد بالإسلام. الذين أسلموا مسلمة الفتح. لا لا ده هي يعني في القرآن في سورة الأعراف لما قال قوم موسى أو بعضهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لما رأوا عبدة العجل. الصحابة ما قالوا اجعل لنا إلها، قالوا اجعل لنا ذات أنواط. وهؤلاء الذين كانوا قد أسلموا حديثا في فتح مكة فلم يستقر الإيمان في قلوبهم وكانوا يجهلون هذا الأمر، فلم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وعذرهم بهذا الجهل وبين لهم أن هذا من الشرك وأمر غير جائز. والإنسان إذا اعتقد أن هذا الشيء الشجرة أو غيرها أنها تنفع وتضر بذاتها هذا شرك أكبر، فإن اعتقد أنها سبب فقط فهذا شرك أصغر. يقول وقال بعضهم نظرا لكثرة الجيش لن نغلب اليوم، يعني عددنا كبير كيف نغلب، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان عشية يعني في آخر اليوم جاء فارس أخبره بخروج هوازن بضعنهم ونعمهم وشائهم. بضعنهم، الضعن النساء جمع ضعينة، ونعمهم وشائهم الإبل والغنم. الإبل والغنم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله، يعني أمر أحزنه وأغضبه. لما قيل له ذلك، لما قيل أنهم خرجوا بضعنهم ونعمهم وشائهم، قال تلك غنيمة المسلمين غدا. هذا فيه استحباب التبشير، تبشير بالنصر وقربه ونحو ذلك. وفي الحديث السابق يعني فوائد كثيرة تجدونها، يعني يذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد وشراح الكتاب، ولكن يعني نمر سريعا حتى ننتهي من المقرر. يقول وفي الليلة العاشرة من شهر شوال سنة 8 من الهجرة وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي حنين، فعبأ جيشه سحرا قبل أن يدخل فيه. عبأ جيشه، جهزه وقسمه ورتبه، هذه مقدمة وهذه مؤخرة، هذا قلب الجيش، هذه الميمنة وقائدها فلان، هذه الميسرة، هذا يسمى تعبئة الايه الجيش. عبأ جيشه سحرا يعني في وقت السحر، سحرا يعني في وقت السحر قبل أن يدخل فيه. الضمير يعود على ايه؟ فيه، لا في الوادي، في الوادي، إلى وادي حنين، لأنه قال وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي حنين فعبأ جيشه سحرا قبل أن يدخل فيه. فأعطى لواء المهاجرين، هذه التعبئة بقى الشرح، لعلي بن أبي طالب، ولواء الأوس ليسيد بن حضير، ولواء الخزرج للحباب بن المنذر، وأعطى ألوية لقبائل أخرى، ولبس درعين والبيضة والمغفر. هذه يعني أدوات يلبسها المجاهد والمقاتل حتى لا تصل إليه سهام الأعداء، على الرأس وعلى الصدر، تمام؟ وهذا البيضة على الرأس تسمى الخوزة أو الخوذة، والمغفر على الوجه ونحو ذلك يستر وجه المقاتل. وهذا دليل على استعمال الأسباب والأخذ بالأسباب، وأنه لا يتعارض مع التوكل على الله، بل هو من التوكل أن يأخذ الإنسان بالأسباب. ثم بدأت مقدمة الجيش تنحدر بالوادي، تدخل في وادي حنين وهي لا تعلم بوجود كماء العدو فيه. فبينما هي تنحط فيه يعني تنزل في الوادي، لأن الوادي يكون مكانا منبسطا واسعا، فالإنسان ينزل فيه بخلاف المكان المرتفع يصعد فيه، إذ العدو يمطر عليهم النبال كأنها جراد منتشر، وشد عليها يعني على إيه، الهاء تعود على المقدمة، شد عليها بدأت مقدمة الجيش كما قال، فشد عليها شدة رجل واحد فاضطربت مقدمة الجيش بهذه المفاجأة، لأنها أمر مفاجئ ما كانوا يتوقعونه، وانكشف عامة من كان فيها من المسلمين. انكشف يعني بدأ يتراجع وينهزم، وتبعهم من كان خلفهم، تبعهم يعني فعل مثله من كان خلفه، من كان خلف المقدمة من الجيش، فصارت هزيمة عامة، يعني كانت في بداية الأمر هزيمة، وسر ذلك بعض المشركين، سر يعني أفرحه، فرح به من السرور، ومن أيضا، وبعض حديثي العهد بالإسلام اللي هم لسه داخلين في الإسلام بعد فتح مكة، يعني ظنوا أن خلاص الإسلام سينتهي، وأنتم تقولون أن الإسلام يعني الدين الحق وكذا وكذا، فخلاص انتهى أمركم، ظنوا ذلك يعني، وهذه من الشبه التي يلقيها الشيطان على بعض الناس. فقال أبو سفيان: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر، يعني سيهزمون ويظلون يفرون حتى إلى البحر الأحمر من الخوف والرعب، يعني قال سيهزم المسلمون يعني، أو إذا هزموا في هذه المعركة سيظلون يفرون حتى يصلوا إلى الإيه؟ إلى البحر. لذلك قال لا تنتهي هزيمتهم دون البحر، دون يعني قبل، لا المشرك، سر ذلك بعض المشركين وبعض حديث العهد بالإسلام. المشركون ربما يقصد بذلك الذين كانوا في الكمائن ونحو ذلك، وإلا المسلمون ما كان معهم مشركون. وبعض حديث العهد بالإسلام، فقال أبو سفيان: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر. وقال أخ لصفوان، صفوان بن أمية: ألا بطل السحر اليوم؟ السحر المقصود بإيه؟ كانوا يقولون هو ساحر، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، وكان يسحرنا كل هذه المدة، اليوم بطل الإيه؟ السحر وسينهزم يعني. وقال له آخر: أبشر بهزيمة محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم، فوالله لا يجبرونها أبدا، لا يجبرونها يعني لا يستطيعون إزالة ودفع هذه الهزيمة. الجبر في الأصل كما يقال جبر النقص أو جبر الكسر، إنسان مثلا كسرت يده فيضع جبيرة حتى يصلح هذا الكسر، فكأنهم يرون هذه هزيمة لن تذهب عنهم أبدا. فغضب عليهما صفوان وهو مشرك، يعني كان لا يزال على الشرك، غضب من هذا الكلام. يقول: وعكرمة بن أبي جهل أيضا غضب من هذا الكلام، وهو حديث العهد بالإسلام، وانتهراهما، الانتهار الشدة في الكلام، يعني كلمه بشدة، كما في حديث سؤال الملكين في القبر فيقعدانه أو ينتهرانه، ينتهرانه يعني كلام بشدة. صفوان وعكرمة انتهر هؤلاء الذين قالوا ألا بطل السحر، والذي قال أبشر بهزيمة محمد وأصحابه، كانوا مع المسلمين، لا مسلمين لكن حديث العهد بالإسلام، لا هؤلاء مسلمون كانوا مع المسلمين، وصفوان كان الرسول قد أخذ منه بعض الأدرع الذي أفهمه أنهم ممن كانوا في جيش الكفار، يعني لا أعلم وجود مشركين في جيش المسلمين. نعم، صفوان بن أمية ما زال على المشرك، على الشرك، نعم، لكن كان يحب المسلمين وكان يعني قريب العهد، يعني سيسلم بعد قليل يعني. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فثبت في قليل من المهاجرين والأنصار. وطفق يركض بغلته ليتقدم نحو العدو وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. يركض بغلته، يركض البغلة يعني يحثها على التقدم، يدفعها للتقدم حتى تسرع. وأخذ أبو سفيان ابن الحارث بلجام بغلته، اللجام ما يوضع في فم الناقة حتى يتحكم فيها ويقوده. مركوب البغل ما يكون من الحمار والحصان، عندنا معروف الحصان والحمار، فإذا تزوج حصان من أنثى الحمار ينتج الإيه؟ البغل. والعباس آخذ، أبو سفيان آخذ بلجام بغلته والعباس بركابه لئلا يسرع نحو العدو. الركاب الذي يكون على ظهر الدابة، يعني يجلس عليه المقاتل أو يضع رجله فيه، فهو يمسك الركاب حتى لا تسرع الدابة نحو العدو. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغلة ودعا ربه واستنصره، طلب النصر، وأمر العباس، وكان جهوري الصوت يعني شديد الصوت، صوته عالي، صوته مرتفع، أن ينادي أصحابه، فنادى وملأ الوادي بصوته ألا أين أصحاب السمرة. وفي رواية أنه قال أين أصحاب سورة البقرة، يعني الذين تعلموا سورة البقرة وأخذوا سورة البقرة، هذا تشريف لأهل القرآن لأنهم لا يفرون، فهو ينادي عليهم كي يجتمعوا ويثبتوا لقتال هؤلاء. والسمرة شجرة كما يقال جابر بن سمرة، اسم شجرة، شجرة بيعة الرضوان الذين بايعوا النبي تحتها في صلح الحديبية لما بايعوه على قتال من؟ المشركين قريش. فهؤلاء أهل صدق لا يفرون، فهو ينادي عليهم كي يتجمعوا. قال فعطفوا نحو الصوت عطفة البقر على أولادها، عطفوا يعني اجتمعوا، عطفوا أي اجتمعوا، عطفوا نحو الصوت عطفة البقر على أولادها، يعني حينما تأتي أولاد البقر فتلوذ بإيه؟ بأمها وتجتمع حولها، يقولون لبيك لبيك، لبيك يعني إجابة، حتى إذا اجتمع منهم 100 استقبلوا العدو واقتتلوا، حتى إذا اجتمع منهم 100 استقبلوا العدو واقتتلوا، يعني تقاتلوا معه. وصرفت الدعوة إلى الأنصار، صرفت يعني توجهت، يعني نادى الأنصار بعد ذلك، ثم إلى بني الحارث ابن الخزرج، يعني نا نا نا يعني نودي عليهم أيضا. وتلاحقت كتائب المسلمين واحدة تلو الأخرى بعد الأخرى وعقب الأخرى، حتى اجتمع حوله صلى الله عليه وسلم جمع عظيم، وأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم يروها، فكر المسلمون واحتدم القتال. كر يعني عاد، يقال في المعارك الكر والفر، يعني يعود ويفر وهكذا، يعني يقاتل ثم ينصرف وهكذا. فكر المسلمون واحتدم القتال اشتد يعني احتدم القتال اشتد فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن حمي الوطيس. هذه عبارة تقال حينما تشتد المعركة يقال حمي الوطيس القتال. وأخذ قبضة من تراب فرمى بها وجوه القوم. الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ قبضة من التراب ورماها في وجوه من؟ المشركين. فوصل التراب إلى عين كل مشرك بقدرة الله، كما قال الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. طيب إنسان يقاتل في عينه تراب كيف يقاتل؟ لا يستطيع فعلا. هذه من المعجزات الظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلم يقول وقال شاهت الوجوه. شاهت الوجوه يعني قبحت، قبحت قبح يعني. فملأ أعينهم ترابا فلم يزل حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. لم يزل حدهم قليلا يعني ضعفت قوتهم، يعني لم تبقى لهم قوة. كليلا ضعيفا، إنسان كليل يعني ضعيف ومريض. وأمرهم مدبرا يعني إلى وراء، يعني هزموا يعني. حتى تفرقوا وهربوا وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون. حتى أخذوا إيبا النساء والذراري وأسروا كثيرا من المحاربين. وجرح يومئذ خالد ابن الوليد جراحات بالغة رضي الله عنه. وأسلم كثير من مشركي مكة لما رأوا أو لما رأوا من عناية الله برسوله صلى الله عليه وسلم. لما رأوا يعني بسبب ما رأوا من عناية الله برسوله صلى الله عليه وسلم. ولما هرب المشركون تفرقوا ثلاث فرق، فرقة لحقت بالطائف وهم الأكثر، وفرقة لحقت بنخلة دوادي اسم وادي فاكرين اللي هو التقى فيه الرسول بمن؟ وادي التقى فيه الرسول بمن وجلس فيه مع من؟ وادي نخلة. لا نعم جلس مع من؟ مع الجن. الجن وقرأ عليهم القرآن وأسلموا ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى. وأتى الصحابة بعد ذلك وأراهم المكان والنار التي كان أوقدها الجن بالليل، وطلبوا منه الطعام فذكر لهم طعامهم. وهذه التفاصيل مذكورة يعني. وادي نخلة. وفرقة عسكرت بأوطاس اللي هو الوادي اللي كان فيه النساء والذرار. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أوطاس أبا عامر الأشعري عم أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما. أرسله في جماعة من المسلمين فبددهم يعني فرقهم. بددهم فرقهم. في الدعاء يقول إيه بدد في دعاء الوتر؟ اللهم إيه بدد اقتلهم بدد يعني فرقهم. تمام. وظفر بما كان معهم من الغنائم، أخذ الغنائم التي كانت معه. يقول وقد استشهد أبو عامر الأشعري في هذه المعركة وخلفه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. فرجع مظفرا منصورا. الظفر اللي هو النصر. وطاردت بأول طائفة اللي هم كانوا في أوطاس انتهى أمره. طاردت طائفة من فرسان المسلمين فلول المشركين المنهزمين إلى نخلة، فأدركت دريد ابن الصمة وقتلته. فلول يعني إيه؟ بقية. الفلول لبقية المشركين المنهزمين اللي هم ذهبوا إلى وادي نخلة يعني. فأدركت فاكرين دريد اللي هو إيه؟ في أول المعركة أشار عليه بعدم إخراج النساء والإيه؟ والأطفال. قتل. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع الغنائم والسبي، وكانت نحو 24,000 بعير، عدد كبير جدا، وأكثر من 40,000 شاة، و4,000 أوقية من الفضة، و6,000 سبي، يعني رجال ونساء وأطفال وكذا. فجمع ذلك كله بالجعرانة، اسم مكان لا يزال موجودا إلى الآن، وهو من الحل، يعني الإنسان الذي يريد أن يعتمر مثلا من أهل مكة يخرج إلى أي مكان من الحل، بعضهم يخرج إلى هذا المكان يعني الجعران. وجعل عليها مسعود ابن عمرو الغفاري، عليها على ماذا؟ على الغنائم، يعني مسؤولا عنها، هو المسؤول عن الغنائم. ثم تقدم إلى الطائف، ومر إلى الطائف الفريق الإيه ده بقى؟ الثالث اللي هم الأكثر. ومر في الطريق بإيه؟ بحصن لمالك ابن عوف النضري أو النصري، فأمر بهدمه. فاكرين مالك اللي هو قائد إيه؟ مشركين في المعركة. ولما وصل إلى الطائف وجد العدو قد تحصن به بالحصن يعني، ومعه قوت سنة، يعني الكفار دخلوا الحصن وأخذوا معهم طعام يكفيهم إيه؟ يلا خليكم بقى إيه؟ خارج الحصن يعملوا اللي تعملوه. ففرض عليهم الحصار، وكان المسلمون نازلين قريبا من العدو، فرشقهم بالنبال حتى أصيب عدد من المسلمين بجراحات. رشقهم يعني رماهم بالنبال حتى أصيب عدد من المسلمين بجراحات، فارتفعوا إلى محل مسجد الطائف اليوم، يعني تركوا القرب من الحصن وذهبوا إلى مكان آخر. هذا المكان بني فيه مسجد يسمى مسجد الطائف. واختار المسلمون عدة تدابير لإرغام العدو على النزول، النزول من الحصن يعني، والنزول على ما يقولون لهم يعني، لكنها لم تنجح. كان خالد ابن الوليد يخرج كل يوم يدعوهم إلى المبارزة، فلم يخرج منهم أحد، ونصب عليهم المنجنيق فلم يؤثر. المنجنيق كما قلت لكم ضرب المدينة بالصخر، وربما يكون فيه نار أحيانا، صخر عظيم يعني مثل هذا الذي أمامكم في الأفلام، ماشي، كرتون بتاع الأطفال، يوضع هنا الصخر هكذا، ف يعني يقع الصخر على الأعداء. هذا دليل على ماذا؟ مسألة شرعية، جواز الرمي بما، أيوة، بما يعم إتلافه، وإن كان في ذلك نساء وأطفال لأنهم غير متميزين. لو مثلا وضعوا النساء والأطفال في مكان إذن لا يجوز رميهم، لكن اختلطوا ولا نستطيع الوصول للكفار إلا بذلك ضرب الكل مثلا بالقنابل، حتى لا يحتج عليك أحد يقول كيف تقتلون النساء والأطفال، دينكم يحرم ذلك وإلى آخره. تقول له إذا تمايزوا نعم يحرم، لكن إذا اختلطوا ولم نستطع الوصول للكفار إلا بضرب الجميع يجوز ذلك. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما كان محاصرا للمشركين فين؟ في الطائف، غزوة الطائف، يستحضر هذه المسائل المهمة. هذا فيه جواز الرمي بما يعم إتلافه، جواز الرمي بما يعم إتلافه ولو كان فيهم نساء وأطفال، لا عند قوله نصب عليهم المنجنيق، جواز الرمي بما يعم إتلافه ولو كان فيهم نساء وأطفال لأنهم غير متمايزين يعني غير متفرق يعني اختلطوا بعضهم ببعض يعني. طيب وسيلة أخرى، ودخل جمع من أبطال المسلمين تحت دبابتين لينقبوا في جدار الحصن، فرمى العدو عليهم قطعات من حديد محماه بالنار، فاضطروا إلى الرجوع ولم يتمكنوا من نقب الجدار، دخل جمع من أبطال المسلمين تحت دبابتين. الدبابة شيء يصنع من الخشب يدخل فيه المقاتلون حتى يقيهم الرماء السهام، يعني مثل شوف الترابيزة دي كده تكون لها مثلا عجلات ويدخل فيها الايه، فيلم محمد الفاتح الكرتون عارفينه، هتلاقوا فيه الدبابة دي بيجيبوا كده بتاع خشب كبيرة ويدخل فيها المقاتلين ويبقى لها يعني مقدمة مدببة أو قوية فتضرب في الجدار بدون ما يصاب مين؟ الذين في الداخل. ممكن أن يدخلوا بالدبابة هذه بها وهم داخلها يدخلون تماما إلى الداخل، أو إذا نقبوا الجدار ممكن إذا نقبوا الجدار إذا نقبوا الجدار ينزلون من الدبابة ويدخلون، إما أن يدخلوا بها أو ينزلون منها ويدخلون. تفهمون يا شيخ؟ حد يقول دبابتين؟ يقول دبابات كانت أيام النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الدبابة قديما تختلف عن الدبابة حديث، وهذا واضح جدا في الأخذ بالأسباب وإعداد العدة، أسلحة وسهام ورماح وكذا وكذا. طب وسيلة أخرى، وقطعت أعنابهم ونخيلهم، أعناب المشركين، أعناب جمع عنب، أشجار العنب يعني، ونخيلهم، وهذا أيضا فيه نوع من التشديد عليه، لذلك لم يحتملوه، عملوا إيه؟ فناشدوا الله والرحم فتركت. فناشدوا الله والرحم يعني ناشدوا النبي صلى الله عليه وسلم الله والرحم، يعني كان يقولون بالله عليك لا تفعل كذا، هذا معنى ناشدوا الله والرحم، يعني بالأرحام التي بيننا وبينك لا تفعل كذا، يعني يطلبون منه أن يراعي الأرحام التي بينه وبينه، كما في الآية واتقوا الله الذي تساءلون به، دي ناشدوا الله، والأرحام سألوه الرحم، يعني يطلبون منه مراعاة حقوق الأرحام، يعني لا تفعل ما تفعل فيه ما تفعله لأن هذا يؤذينا معنا. فتركت يعني تركها ولم يعني يقطعها ولم يحرق. ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول جعل مناديا أحد الصحابة ينادي بصوت يسمعه من في الإيه؟ في الحصن، أيما عبد نزل إلينا من الحصن فهو حر، أيما عبد نزل إلينا من الحصن فهو حر. وهذه عقلية عسكرية فذة، التفكير هذا تفكير يعني عجيب، لأن فيه نوع من التفتيت لجبهة العدو، العبيد الذين في الداخل إذا سمعوا هذا الكلام أي عبد في الداخل خرج سيكون حر. طب إيه اللي خليني أفضل عبد وأنا أعرف المسلمين لا يكذبون؟ فهذا يجعل الجبهة تتفتت، هذا العبد يريد أن يهرب وسيده يخاف أن يهرب وهكذا، وفعلا خرج عدد من العبيد كما سنرى. أيما عبد نزل إلينا من الحصن فهو حر، فنزل 23 عبدا فيهم من أبو بكر تسور حصن الطائف وتدلى منه ببكرة يستقى عليها، فكناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي بكرة، يعني هو نزل من على الحصن ببكرة. البكرة عارفين البئر، بئر الماء، يكون عليه ماذا في آخر البئر؟ ماذا يوجد؟ خشبتان هكذا، وبينهم إيه؟ خشبة أخرى عليها الحبل الذي قد توجد عليه بكرة، شيء مدور كده الحبل يدور عليه حتى ينزل الدلو ويأخذ الماء ويرتفع مرة أخرى، هذا يسمى بكرة. أيوه البكرة، رفع العفش وكذا في الأدوار العلي، مثل العجل. فأبو بكر كان معاه بكرة بينزل به، فلما شافوه قالوا أبو إيه؟ أبو بكرة، فسمي أبو بكر رضي الله عنه. يقول فشق فرار هؤلاء العبيد عليهم، على من؟ على المشركين أهل الطائف. يقول وطال الحصار دون جدوى، يعني دون فائدة دون أثر، فقد دام حوالي 20 يوما، وقيل شهرا كاملا. فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم نوفل ابن معاوية الديلي، استشاره يعني ماذا نفعل، نكمل الحصار نظل هكذا أم إيه، نتركهم وننصرف. فقال له هم ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك. انظر للمشورة الجميلة، قال له هم مثل الثعلب، الثعلب داخل إيه؟ الجحر يعني البيت الذي يكون فيه. طيب أنت تريد الثعلب، ماذا ستفعل؟ تنتظر، لا يمكن الدخول له فين؟ في الجحر صعب، ممكن تدخل لكن صعب، ممكن يكون فيه ضرر عليك، لكن الأفضل أن تنتظر. طب لو انتظرت لن يبقى طول عمره في الجحر، لابد أن يخرج. عشان كده قال هم ثعلب في جحر، إن أقمت عليه يعني ظللت على الحصار أخذته ستنتصر، وإن تركته لم يضرك. فأمر صلى الله عليه وسلم بالرحيل، وطلب بعض قبلها في الأصل بقى لما أمر بالرحيل شق ذلك على بعض المسلمين، يعني نقف 20 يوما أو شهرا ثم ننصرف، فقال خلاص خليكوا على الحصار، فرماهم الكفار بالنبال. فقال يا رسول الله ودعوا عليهم، طب أنا قلت لكم الرحيل، فقال بالرحيل فارتحلوا. وطلب بعض المسلمين أن يدعوا عليهم، فقال اللهم اهد ثقيفا، بدل أن يدعوا عليهم دعا لهم، وهم مشركون، فإذا لا مانع من الدعاء لمين؟ للمشرك بالهداية، ولو كان مقاتلا حربيا ولا لا يجوز؟ هؤلاء مقاتلون حربيون، لو هداه الله هذا خير له ولنا وللمسلمين. فقال اللهم اهد ثقيفا، وهذا يدلك على الرحمة العظيمة الموجودة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك فيه فائدة أخرى، وهي حب الهداية للناس والأخذ بأسباب ذلك، حب الهداية للناس والأخذ بأسباب ذلك، ومنه الدعاء. ركزوا، اللهم اهد ثقيفا وأت بهم مسلمين، فعلا هداهم الله وأتوا مسلمين كما سنرى. يقول وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى الجعرانة، فمكث بها 14 يوما لا يقسم الغنائم. ليه؟ يبتغي أن يقدم هوازن تائبين، فيحرزوا يعني يأخذوا ويحوزوا أموالهم وسبايا. يأخذوا، انظر لرحمة الإسلام ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الجهاد في الإسلام ليس كما يظن أعداء الإسلام لسفك الدماء وهتك الأعراض وسلب الأموال وكذا، وإلا لو كان ذلك، لو كان لذلك وهذه الغاية الحقيقية منه والهدف، لكان أول ما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل في الغنائم؟ ها؟ اتركوها، اتركوها. لو كان أول ما انتصر ماذا فعل في الغنائم؟ قسمها ووزعها، لكن رحمة بهم ولتكون سببا لإسلامهم. يعني لما تبلغهم الأخبار لسه زوجتك موجودة وعيالك والفلوس بتاعتك وانت هتفضل في الحصن تعمل ايه، وكده كده هتتغلب، يبقى احسن نروح نسلم وناخد عيالنا ونروح. المعاني دي شوف معاني جميلة جدا، ليه؟ لان احنا بنحب الخير للناس، حب الاسلام والهداية، وليست الدنيا هي الهم والغاية والغرض، انا عايز اخذ الاموال واقسم وكذا، لا ليس الامر كذلك. وفيه فائدة اخرى ثالثة، وهي يعني معرفة قدر الدنيا، أن الإنسان لا يتغير قلبه مهما حاز من الأموال، مهما كان عنده من الأموال والأعراض يعني الدنيوية، يعني لا تساوي شيئا، هي كلها جناح بعوضة، لا بل لا تساوي جناح بعوضة، لو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فلا ينبغي أن تغير القلوب وأن يعني تقام العداوات لأجلها ونحو ذلك، أمر الدنيا يسير. يقول: فما جاء أحد فأخرج الخمس من الغنيمة وأعطاها لأناس ضعفاء الإسلام يتألفهم، اللي هو سهم المؤلف، يعني يتألفهم يعني يجعلهم يحبون الإسلام وليثبتوا على الإيمان، ولأناس لم يسلموا بعد ليحبب إليهم الإسلام، فأعطى أبا سفيان 40 أوقية من الفضة ومئة من الإبل، وأعطى مثل ذلك لابنه يزيد ثم لابنه الآخر معاوية، وأعطى صفوان بن أمية 100 ثم 100 ثم 100، يعني 300 من الإبل، وأعطى كلا من حكيم بن حزام والحارث بن الحارث بن كلدة وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس والعباس بن مرداس وعلقة وعلقمة بن علاثة ومالك بن عوف والعلاء بن حارثة والحارث بن هشام وجبير بن مطعم وسهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزة وغيرهم 100 100 من الإبل، وأعطى آخرين 50 50 و40 40، حتى شاع انتشر بين الناس أن محمدا يعطي عطاء ما يخاف الفقر، يعني عطاء من لا يخشى الفقر لكثرة ما إيه ما عنده، لا يخاف يعني. وهذا أمر مطلوب أن ينتشر في الناس حتى يقدم الناس ويقبل الناس على الإسلام، ينتشر بين الناس أنه يعطي بسخاء وكرم، أي إنسان يريد أي شيء يذهب، فهذا يجعلهم يقبلون على الإسلام. لذلك قال: فازدحم الأعراب يطلبون منه حتى ألجأوه إلى شجرة فتعلق بها رداؤه، ألجأوه إلى شجرة يعني ظلوا يتقدمون ويهجمون عليه وهو يرجع للوراء حتى وقف أمام شجرة فتعلق الرداء بالشجرة، رداء النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعلق بالشجرة وظل بلا رداء، وهم يهجمون عليه حتى يأخذون من الغنائم. فقال: ردوا علي ردائي، ردوا علي ردائي، فوالذي نفسي بيده لو كان لي عدد شجر تهامة نعما لقسمته عليكم، لو كان لي عدد شجر تهامة نعما، يعني لو كان معي عدد كل هذا الشجر إبل سأقسمها عليه، لن أخذ منها شيء. ما ألفيتموني، يعني ما وجدتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا، ما ألفيتموني يعني ما وجدتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا، وهذا من عظيم كرمه وجوده صلى الله عليه وسلم. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الإيه من الريح المرسلة. ثم أخذ وبرة من سنام بعير، البعير اللي هو الإيه الجمل، والسنام سنام البعير ها المكان المرتفع في ظهر الجمل، تعرفونه هذا يسمى السنام، تمام، أعلى الشيء. أخذ منه وبرة يعني صوفة من سنام البعير، تمام، وقال: والله ما لي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس، اللي هو في الآية: فأن لله خمسة وللرسول، يعني الذي يخرج للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يقسمه هو أيضا الخمس فقط، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخياط والمخيط، أدوا الخياط والمخيط الثياب والأدوات التي تخاط بها، تمام، يعني يطلب منهم كل إنسان معه شيء من الغنيمة إيه يسلمه، لأن بعض الناس يأخذ من الغنائم ويسرق، فهو قال لهم: كل ما عندكم ردوه أدوه، لأنه سيقسم مرة أخرى إيه فأدوا الخياط والمخيط، الخياط يعني ما يخاط، والمخيط الإبرة أو ما يخاط به، فإن الغلول يكون على أهله عارا وشنارا يوم القيامة، أو نارا يوم القيامة، يعني الذي يغل ويأخذ من الغنائم يكون ذلك عليه عذابا يوم القيامة وفضيحة. لذلك قال عارا وشنارا ونارا، يعني فضيحة، فضيحة والعياذ بالله تعالى. فرد الناس ما كانوا أخذوا من الغنيمة، ما كانوا أخذوه من الغنيمة ولو كان شيئا زهيدا، زهيدا يعني قليلا. ثم أمر زيد بن ثابت بتقسيم الغنيمة، والذي يصيب الرجل الواحد بعد إخراج الخمس هو حوالي بعير ونصف بعير وشاتين ونصف شاة وعشرة دراهم وثلث السبي الواحد. فإذا صرف نصيب الرجل إلى أحد هذه الأشياء بعد إعطائه عشرة دراهم يصير له إما أربعة من الإبل فقط، وإما أربعون شاة فقط، وإما ثلث السبي الواحد فقط. سأذكرها بعد ذلك، تفصيل ذلك سيأتي إلى كيفية التقسيم. يقول: واستغرب الأنصار ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أعطى المؤلفة قلوبهم عطايا جزيلة، جزيلة يعني عظيمة كثيرة لا تقاس، ولم يعطي الأنصار شيئا. أعطى المؤلفة قلوبهم حديث العهد بالإيه؟ بالإسلام، أعطاهم كل هذا العدد. طب الأنصار هم جنود الإسلام ما أخذوا شيئا. طب لو كنت مكانهم ماذا ستفعل؟ هذه نفوس بشرية يعني لا تتعجب، يعني كيف يعطي هؤلاء ولا يعطي الأنصار اللي هم قاموا بالإسلام ونصروا الإسلام ولم يكن أحد غيرهم. فقال بعضهم: إن هذا لهو العجب، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. يعني لسه كنا بنقتلهم دلوقتي قبل ما يسلموا كنا بنقتلهم فتح مكة، ورغم كده هم ياخدوا الغنائم وإحنا ما ناخدش أي حاجة خالص. فأبلغه ذلك سعد بن عبادة، يعني أوصل الخبر والكلام لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، رئيس الأنصار، سعد بن عبادة رئيس الأنصار. فجمعهم وحدهم، يعني الرسول أمر سعدا أن يجمع الأنصار فقط، جمعهم وحدهم في حظيرة. فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر ما تفضل الله به عليهم، ثم ذكرهم ما تفضلوا به عليه صلى الله عليه وسلم، اللي هو قال لهم: لقد جئتكم ضلالا فهداكم الله به، وعالة فأغناكم الله به. وظل يذكر لهم النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليهم وهم سكوت سكتين. فقال: ما لكم لا تكلمون؟ قالوا: الله ورسوله أمن، يعني له المن والفضل. قال: ما لكم لا تكلمون؟ لو شئتم لقلتم ولصدقتم، جئتنا شريدا أو طريدا فآويناك، وجئتنا ضعيفا فآزرناك. يعني يذكر ما فعلوه نحوه ونحو المسلمين، وهذا من العدل إن أنت تذكر ما إيه؟ ما فعله الإنسان معك. يعني بعد أن ذكرهم فضل الله عليهم ذكر أيضا ما فعلوه هم نحوه نحو المسلمين. ثم قال: ما لكم يا معشر الأنصار، أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم، وجدتم في أنفسكم يعني حزنتم، وجد في نفسه، أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ يعني أنتم غضبتم في لعاعة، لعاعة الشيء اليسير، شيء يسير من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا. يعني أنا أعطيت هذا المال لهؤلاء ليه؟ ليسلموا ويثبتوا على الإسلام، وأنتم أهل إيمان راسخ. لذلك قال: ووكلتكم إلى إيه؟ إلى إسلامكم. يعني وكلتكم إلى إسلامكم، تركتكم، أنا أعلم أنكم أصحاب إيمان قوي، وإن لم تأخذ من الغنيمة فلن تكفر لأن إيمانك يمنعك من ذلك، لكن هؤلاء لو لم يأخذوا ممكن إيه؟ يكفروا. ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنت تختار تأخذ شاة وبعير وترجع بيها ولا تأخذ الرسول وترجع به؟ أيهما تختار؟ أما ترضون أو ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. لأنهم الهجرة لأنهم من أهل مكة، فهو يذكر لهم أنه يحب الأنصار وأن يكون منهم. فوالذي يقول ولو سلك الناس شعبا، يعني طريقا، وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، يعني أنا معكم دوما. ثم قال اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، ودعا لهم صلى الله عليه وسلم، فبكى القوم حتى أخضلوا لحاءهم، يعني من البكاء نزلت الدموع على اللحى، وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا. رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفوا. وهذا يعني من أروع الأمثلة على كيفية علاج المشكلات، حتى ولو كانت المشكلة في أخص وأقرب الناس إليك. يعني استحضروا هذا المثل، لأنه ربما تكون مثلا أنت في بلدك ومعك بعض الإخوة وهم من أخص الناس وأقرب الناس إليك، ثم تفاجأ بوجود كلام منهم قالوا عنك كذا وكذا وكذا، فلا يعني تنزعج وتخسر هؤلاء بسبب هذا الكلام، لأنهم بشر، وأفضل من أفضل منهم، ها من كانوا أفضل منهم صدر منهم بعض الكلام، فهمت؟ لكن الذكاء والتوفيق أن تعرف كيف تحل المشكلة، فتأتي بهذا الإنسان وتقول له تفضل الله علينا وعليك بكذا وكذا وكذا، ثم تقول له وأنت لك أياد على الدعوة، وأنت لك جهد مشكور، وأنت تفعل، وتذكر له بعض أعماله ومحاسنه، ثم ذكره بما تريد أن تقول. مثلا لو كان عطاء دنيوي أو كذا أو كذا، تقول له ما لنا من الدنيا إلا كذا وكذا، وأنا أولكم ما أخذت شيئا، وهكذا تبين حتى تصفي ما في النفوس. فهذا الجزء من السيرة مهم جدا في كيفية علاج المشكلات ويعني تهدئة النفوس وتحقيق الرضا ونحو ذلك. شوف كيف كانوا في أول الأمر في الاعتراض، وفي آخر الأمر انتهى الأمر بأنهم بكوا رضي الله عنهم وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفوا. فبعد أن تم توزيع الغنائم قدم وفد هوازن. اتأخرتوا كده، هو كان منتظرهم صح؟ قادموا بعد توزيع الغنائم. يرأسه زهير بن سرد، فأسلموا وبايعوا. ثم قالوا يا رسول الله إن في من أصبتم الأمهات والأخوات والعمات والخالات وهن مخازي الأقوام. قالوا له أنتوا في الغنائم اللي معاكم خالتنا وعمتنا وإخواتنا، وده خزي إن أنا يبقى مراتي وأمي وأختي وعمتي أسيرة، يعني يطلبون يعني الرد. وذكروا بعض الشعر، مخازي من الخزي العار، يعني إن إنسان أمه أو أخته أو عمته أو خالته تكون أسيرة، هذا خزي يعني عار يخزي الإنسان. فقال إن معي من ترون وإن أحب الحديث إلي أصدقه. إن معي من ترون يعني إيه؟ يعني ليسوا معي في قسمي ولا لم أخذهم أنا، يعني معي أصحابي والذين ذكرتم قد قسموا، يعني كأنه يقول لهم اطلبوا ذلك من مين؟ من الصحابة، هم أخذوا قسمهم تمام. وإن أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إما السبي وإما المال. يعني قال لهم يعني ندفع لكم بعض المال تعويض عما أخذ منكم، ولا لا تريدون المال وتريدون النساء والأطفال، تختاروا إيه؟ فقالوا ما كنا نعدل بالأحساب شيئا، يعني لا نسوي ولا نقدم على الحسب شيئا. حسب يعني إذا اخترنا الإيه؟ النساء. يعني أنا أترك الأم والعم والخالة وأخذ مال؟ لا يعقل هذا. أردد إلينا نساءنا وأبناءنا، أردد إلينا نساءنا وأبناءنا. كان ممكن يقول لهم لا شيء لكم، يلا وش انت وهو، بعت لكم وقلت لكم تعالوا. لا، ما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. قالوا أردد إلينا نساءنا وأبناءنا ولا نتكلم في شاة ولا بعير، مش عايزين غنائم، عايزين النساء والأبناء. فقال إذا صليت الظهر فقوموا وأظهروا إسلامكم وقولوا نحن إخوانكم في الدين. يعني بعد أن نصلي الظهر قوموا أنتم وتكلموا وسط مين؟ المسلمين، وقولوا نحن إخوانكم، يعني أسلمنا، وإنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين. ما يقولوا للمسلمين احنا جايبين لكم الرسول واسطه عشان تدونا ايه؟ نسائنا. مين يقدر ما يستجبش؟ وبالمسلمين الى رسول الله، واحنا برضو بنقول للمسلمين اشفعوا لنا عند النبي صلى الله عليه وسلم عشان يرد لنا ايه؟ النساء والابناء. ففعلوا. فقال صلى الله عليه وسلم اما ما كان لي، ما كان لي يعني من الايه؟ من الغناء، ولبني عبد المطلب فهو لكم. يعني تنازل عن ايه؟ حقه وحق بني عبد المطلب. وسأسأل الناس، وانا هسأل لكم الناس موافقين يدوكوا حقكم او يعني انتوا عايزينه ولا لا. فقال المهاجرون والانصار ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الخلاصة بقى، مهاجرون والانصار يعني فعلوا مثل ما فعل مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وامتنع بعض الاعراب، لسه داخلين في الايه؟ في الإسلام دلوقتي، ما تمكنش. يعني انت عطيتني 100 جمل وبعد كده تقول لي هاتهم تاني، تديني 1,000,000 جنيه وتقول لي هاتهم، اقول لك ما اعرفكش. خد بالك، عشان كده ما زي ما بقول لكم ما تتعجبش لما تلاقي سلوكيات من بعض الإخوة عجيبة في قضية الفلوس والمال وكده. طبعا ممكن يكون مش معذور، بس ما تتعجبش، ما هو لسه احنا بنتكلم اهو في صحابة اهم، بس لسه حديث عهد بالإسلام، ويصدر منهم ما تسمع وما ترى. مثل من الأقرع بن حابس وعيان بن حصن والعباس بن مرداس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف كده ما سكتش برضو، قال من طابت نفسه أن يرد فسبيل لذلك، وإلا فليرد وله بكل فريضة 6 فرائض من أول ما يفيء الله إلينا، ما يفيء الله إلينا. يعني قال من طابت نفسه أن يرد، يعني ما معه يرده بدون مقابل. الذي لا تطيب نفسه يرد أيضا، ولا سنعطيه على الواحدة 6 أول ما تأتي غنائم أخرى. فهمتم؟ لذلك قال من طابت نفسه أن يرد فسبيل لذلك، يعني هذا خير وطريق ذلك أن يرد ما معه. وإلا يبقى الأولان يرد بدون مقابل، تمام؟ وإلا فليرد وله بكل فريضة، فريضة تطلق على نوع من الغنائم الإبل يعني أو كذا، له بكل فريضة لأنها حق مفروض في الغنيمة، هذا فرض، تمام؟ وإلا فله بكل فريضة 6 فرائض، يعني يبقى الواحدة بكام؟ 6 من أول ما يفيء الله علينا، تمام؟ يفيء اللي هو الفيء والغنائم، يعني أول ما تحصل غنائم أخرى سنعطيه على ما دفع الواحدة بكام؟ 6. فرد الناس كلهم بطيب أنفسهم إلا عيينة بن حصن. إلا عيينة برضو مش راضي إيه؟ مش راضي يرد الإيه؟ اللي معاه. وكسى النبي صلى الله عليه وسلم السبايا قبطية قبطية. كسى يعني السبايا بعد ما ترده. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه أتى بأثواب تسمى القباطي، نوع من الأثواب، وجعل يوزعها على الإيه؟ على يعني هم راجعين بقى لأهلهم يبقوا لابسين إيه؟ ملابس جيدة ونحو ذلك. فهمتوا؟ لذلك قال كسى السبايا قبطية قبطية، يعني كل واحدة أعطاها إيه؟ ثوبا، ثوب يسمى إيه؟ قبطية. الرسول كسى النبي صلى الله عليه وسلم. لا، رفض. يقول: وبعد رد السبايا لم يبق في نصيب الرجل الواحد إلا بعيرا فقط أو 20 شاة فقط. يعني بعدما ردوا ذلك قل طبعا نصيب كل إيه؟ كل واحد، ولم يبق إلا القليل ده اللي هو قلت لكم هتيجي في الآخر. يعني القسمة دي قلت بعد كده وصار مع كل واحد هذا العدد اليسير. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قسمة أو من قسمة الغنائم أحرم للعمرة، وهي عمرة الجعرانة، فاعتمر ثم قفل راجعا إلى المدينة، فبلغها لست أو 3 بقين من ذي القعدة. يعني بعد أن انتهى الجعرانة قلنا حل، فأحرم من هذا المكان وإيه واعتمر ثم عاد إلى الإيه إلى المدينة. وفي المحرم 9 نقلت الأخبار إلى المدينة بأن بني تميم يحرضون القبائل على منع الجزية. يحرضون يعني يشيعون، لا تحريض، يحثون، يعني يسموه التسخين دلوقتي، يقول له ما تسمعش كلامه ما تدفعش الجزية، تبالك. يحثونهم ويدفعونهم إلى أن يعصوا النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 فارسا بقيادة عيينة بن حصن الفزاري، فهجم عليهم في الصحراء، فأسر منهم 11 رجلا و21 امرأة و30 صبيا، وجاء بهم إلى المدينة. فجاء 10 من رؤسائهم ورغبوا في المباهاة، تفاخر يعني، فخطب خطيبهم عطارد ابن حاجب، فأجابه ثابت ابن قيس، ثم أنشد شاعرهم الزبرقان ابن بدر، فأجابه حسان ابن ثابت، ده يقول والتاني يرد عليه، فاعترفوا بفضل خطيب الإسلام وشاعره فأسلموا. فرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سباياهم وأحسن جائزتهم، الجائزة الهدية العطية، أعطاهم هدايا. وفي شهر ربيع الآخر 9 أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في 150 رجلا على 100 بعير و50 فرسا ليهدم صنم بني طيء المعروف بالفلس، وكان مع علي رضي الله عنه راية سوداء ولواء أبيض. يعني هذا مثل هذا، الراية واللواء شيء يرفع فوق الجيش يجتمع حوله الجنود، ممكن يكون معه راية سوداء ولواء أبيض، هذه لواء وهذا لواء. فشن الغارة على محلة حاتم الطائي، محلة يعني مكانه، القبيلة التي هو فيها، حاتم الطائي المعروف بالجود والكرم، شن يعني هجم وأغار. فأصاب نعما وشاء وسبيا، قلنا النعم الإبل والشاء للغنم، وسبيا اللي هو بقى الذراري للنساء والأطفال ونحو ذلك، وفيهم من سفانة بنت حاتم الطائي، تبقى إيه أخت مين، بنت مين، عدي، أخت عدي بن حاتم وبنت حاتم الطائي. فلما جاءوا بها إلى المدينة من عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلقها بغير فدية وأكرمها وأعطاها الراحلة، يعني التي تركب عليها، فذهبت إلى الشام، وكان أخوها عدي بن حاتم قد هرب إليها، فقالت له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها. طبعا أبوه مشهور بالإيه؟ بالكرم، فلما تقول له الرسول أكرم من أبيك هذا يطمعه في أن يذهب إليه ليسلم، فأتيه راغبا أو راهبة، يعني اذهب إليه برغبتك يعني، أو ربما كان ذلك بغير رغبتك، حتى لو لم تكن كذلك اذهب إليه وستجد الخير. يعني اذهب إليه راغبا أو راهبا، يعني تقصد على كل الأحوال لابد أن تذهب. هرب إلى الشام، يعني لما جاء علي بن أبي طالب إلى قبيلته فعدي بن حاتم هرب ولم يستطع أخذ أخته، ما تمكن فتركها فأخذها المسلمون معايا. فجاء عدي بغير أمان ولا كتاب، جاء عدي إلى المدينة يعني بغير أمان لأنه مشرك محارب، لو رآه أحد يقتله، فهو جاء بغير أمان يعني لم يأخذ عهد أمان حتى يدخل المدينة، ولا كتاب، معهوش كتاب من الرسول. فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم مكانه، وبينما هو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يشكو إليه الفاقة، الفقر، ثم جاء آخر يشكو إليه قطع السبيل. قطع السبيل اللي هم قطاع الطرق، إذا سافر الإنسان يتعرضون له ويسرقونه، فيشكو إليه من ذلك، الصحابي يشكو من ذلك. فقال يا عدي هل رأيت الحيرة؟ حيرة مدينة قريبة من الشام أو على حدود الشام، فلئن طالت بك حياة لترين الضعينة، المرأة يعني المسافرة، ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. هذا دليل على انتشار الأمن، يعني الرجل يشكو مما سمعت، مع الأيام سينتشر الأمن حتى تأتي المرأة هذه المسافة الطويلة البعيدة ولا يتعرض لها أحد. يقول ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى، ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفيه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله فلا يجد أحدا يقبله منه. وهذا ذكر أنه كان في عهد عمر بن عبد العزيز، يخرج الناس بالزكاة ويعرضونها ولا أحد يريده لكثرة الإيه؟ المال وشيوع الغنى في الناس، وهذا أيضا سيكون قبل يوم القيامة، سيتكرر ذلك. يقول وقد رأى عدي خروج الضعينة وحضر في فتح كنوز كسرى، يعني شارك اشترك. يقول هذان الحادثان تأديب بني تميم وهدم فلس أو فلس طيء من أهم ما وقع بعد فتح مكة وغزوة حنين، وقد وقع أثناء ذلك بعض الأحداث الطفيفة الأخرى، خفيفة أو قليلة يعني، لكن الصراع القائم بين المسلمين والوثنيين كان قد انتهى بعد الفتح بصفة عامة، وكاد المسلمون يستريحون من تعب الحروب وعنائها، لكن الذي استجد قبل الفتح بقليل هو اتجاه القوات النصرانية المتمركزة في الشام نحو المسلمين. يعني انتهينا من المشركين ومن قريش، فجاءت قوة أخرى وعدو آخر يريد مهاجمة المسلمين، وهم النصارى الذين كانوا في الشام، والذي كان من نتائجها معركة مؤتة، وكانت هذه القوات متغطرسة جدا، متغطرسة يعني متكبرة، فيها من الكبر والغرور، لأجل انتصاراتها المتواصلة ضد الفرس. يبقى الروم ضد الفرس، النصارى دول اللي هم يقصد بهم ايه؟ الروم. ففتحت باب اللقاء الدامي بينها وبين المسلمين، كان من نتائجه غزوة تبوك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فتوح الشام في زمن الخلفاء الراشدين. وبغزوة تبوك نبدأ اللقاء المرة القادمة إن شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله. جزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.